الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الدرس درس شهري أو أول أربعاء من كل شهر، من أول كل شهر، أول أربعاء من أول كل شهر يكون هذا الدرس. وهذا الدرس سنقرأ إن شاء الله في ثلاث كتب: الكتاب الأول متن صحيح البخاري، والكتاب الثاني متن صحيح مسلم، والكتاب الثالث متن زاد المستقنع. هذه متون ثلاثة، كل واحد تقريبا نصف ساعة. تنبهون إذا مضى نصف ساعة من المتن الأول ثم صحيح مسلم ثم المتن الثالث مع الأذان أو قرب الأذان إلى الإقامة. والمقصود من هذا الدرس هو الإمرار والقراءة وسماع الحديث. ولا زال العلماء يقرؤون هذه المتون الحديثية، وكذلك المتعلمون، وكذلك غيرهم بحاجة إلى سماع الأحاديث. بعض العلماء يقول قرأ البخاري 100 مرة، ويقرأها 200 مرة، ولا 300 مرة، قرأ صحيح مسلم كذلك، قرأ متن الزان كذلك. نحن الآن كثير منا ما سمعه ولا مرة واحدة، بحاجة إلى سماع الأحاديث. ونقتصر إن شاء الله على التعليق فقط، ما نطيل، لأن المقصود الإمرار، والإمرار فيه فائدة للقارئ والمستمع وللجميع، كل بحاجة إلى سماع الحديث. ومن أراد التوسع الشروح موجودة، الشرح على صحيح البخاري مثل المنحة، وشرح على صحيح مسلم، ومتن زاد المستقل عليه حواشي. لكن المقصود هنا الإمرار وتعليق ما يحتاج إلى تعليق. ينبغي أن يكون بين يدي قارئ صحيح البخاري المنحة عشان إذا احتجنا إلى الرجوع إليها، وكذلك قارئ صحيح مسلم يكون معه التوفيق، مثل كذلك مثل زاد يكون مع حاشية ابن قاسم رحمه الله إذا احتجنا إلى الرجوع إليها رجعنا إليها. سم الله صحيح البخاري. سم الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. قال أبو عبد الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. نعم، هذا الحديث في حديث أبي موسى لا شيء رضي الله عنه، قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثلاث أقسام تجاه الوحي الذي بعث الله به نبيه. الناس بالنسبة للقرآن والسنة ثلاث أقسام. القسم الأول يعني مثله النبي صلى الله عليه وسلم، جعلهم ثلاث أقسام مثلا بالأراضي إذا نزل عليه المطر، إذا نزل المطر فالأراضي أقسام، هي أقسام الناس. القسم الأول أرض قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير فانتفع الناس والبهائم وغيرها بهذه. قال العلماء هذا مثل العلماء، الفقهاء الذين فجروا ينابيع النصوص واستخرجوا الأحكام منها وأخرجوها للناس وعلموا الناس، فعلموا وعلموا. والقسم الثاني، الطائفة الثانية، ما أنبتت الكلى والعشب ولكنها أمسكت الماء، أمسكت الماء فصار الماء موجود، فصار الناس يأتون إليه ويشربون منه ويسقون منه ويحملون الماء منه. قالوا علماء هذا مثل، هذا مثل المحدثين الذين حفظوا الأحاديث وضبطوها للناس، فجاء الناس وأخذوها واستفادوا منها. الطائفة الثالثة من الأرض ما قبلت الماء ولا أنبت العشب ولا أبقت الماء، تشرب الماء ولا تستفيد ولا تفيد، ما ليست كالطائفة الأولى اللي أنبتت العشب والكلام والعشب كثير، وليست كالطائفة الثانية اللي أمسكت الماء. هذا مثل من لم يقبل هدى الله، من لم يقبل هدى الله لم ينتفع هو بنفسه ولم ينفع غيره. الذي لم يقبل الهدى ولم يقبل هدى الله، هذا مثل مثل الطائفة من الأرض التي لم تنبت الكلى ولم تقبل الماء، ولم تقبل الماء بل ولم تمسك الماء بل ابتلعت، فلم يستفيد منه أحد. نعم. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. باب فضل العلم. هذه من أشراط الساعة، أن يكثر العلم ويقل الجهل، وهذا واقع من أزمان الزمان، هذا زمان الجهل قلة العلم. وليس المراد بالعلم الناس يقرؤون في الصحف وفي المجلات وفي الصحف المجلات الإلكترونية أو بالإنترنت أو بالجوالات، كل الناس يقرؤون الذكور والأنثى، لكن ليس هذا هو العلم. المراد العلم الشرعي. فالناس الآن، أكثر الناس الآن في جهل بالعلم الشرعي، فهذا العصر عصر الظلمات، عصر الجهل. العلماء قلة إذا نسبتهم إلى أهل الجهل، هم قراءة الصحف والكتاب وفشو القلم، كل الناس كله يكتب وكله يقرأ، كل يقرأ الصحف كل يقرأ الجوالات، هذا ليس هو العلم الشرعي. لكن العلم الشرعي الفقه في دين الله وفي الأحكام الشرعية وفي أسماء الله وصفاته، هؤلاء قلة. فهذا من أشراط الساعة. وكذلك كثرة النساء حتى يكون للمرأة قيم واحد، قال العلماء هذا بسبب الحروب التي تأكل الرجال وبسبب كثرة ولادة النساء. نعم. باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمران عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. اللبن يؤول بالعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب من اللبن حتى أخذ من أظفاره ثم أعطاه عمر في فضل عمر في العلم. نعم. فاللبن في الرؤيا يؤول بالعلم. نعم. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.

هذا تعريف الطهارة، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. قال طهارة، طهارة في اللغة النظافة، واصطلاحا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الحدث يعني إذا توضأت ارتفع الحدث، حدث الأصغر والأكبر يرتفع بالغسل، والأصغر يرتفع باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. وكذلك زوال الخبث هو غسل أثر البول والغائط، هذا هو الطهارة، ارتفاع الحدث وزوال الخبث. زوال الخبث بغسل الفرجين، وارتفاع الحدث بالوضوء أو الغسل. نعم. المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. نعم، المياه عند ثلاثة أقسام، عند كثير من الفقهاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور يرفع الحدث ويستعمل في الغسل والوضوء والأكل والشرب، والطاهر لا يستعمل في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث، لا يستعمل في رفع الحدث، ويستعمل في الطبخ والأكل والشرب. والنجس هذا لا يستعمل في أي شيء. وعند جمع من المحققين أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، ويدخلون الطاهر في حكم الطهور، ويقول ليس هناك دليل على هذا التقسيم. المؤلف مشى على قول جمهور الفقهاء أن المياه ثلاثة أقسام: طهور، قال هو الذي لا يرفع الحدث، والذي لا يرفع الحدث ويزيل النجس الطارئ غيره. نعم، أعد. فطهور وهو الذي طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. نعم، هذا الطهور لا يرفع الحدث إلا هو، أما الطاهر ما يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاهر، وكذلك الطاهر لا يزيل النجس، لكنه الطاهر طاهر في نفسه، يستعمل في الأكل والشرب والطبخ، لكن ما يتوضأ به ولا تغسل به النجاسة. نعم. وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج. نعم، هذا الباقي على خلقته، مثل مياه الآبار ومياه الأنهار وما أشبه ذلك والعيون، هذا هو الباقي على خلقته، هو الطهور، ما تغير. نعم، فإن تغير. نعم، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. نعم، إذا تغير بشيء لا يمازجه فإنه مكروه، تغير طعمه أو لونه ريحه بطاهر لا يمازجه، فإن كان يمازجه مثل زعفران صار الماء أصفر، أو مثلا حبر صب على الحبر صار أزرق، هنا تغير صار طاهر، صار طاهر لا يرفع الحدث، صار انتقل من اسم الماء، كان صار يسمى ماء بل يسمى باسم آخر، مثل ماء الأشجار الآن المعصر من الأشجار ما يسمى ماء مطلق، ماء الأشجار هذا ماء زعفران أو ماء حبر، فصار في هذه الحالة انتقل من كونه ماء طهورا إلى كونه طاهرا، هذا إذا تغير بمازج. أما إذا تغير بشيء لا يمازجه فهذا باقي على طهوريته، لكنه مكروه كراهة التنزيه. نعم، قال فإن تغير. نعم، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكري يكره، يعني كره كنزيه مع جواز الاستعمال. نعم، وإن تغير بمكره أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. نعم، أعد. فهم. وإن تغير بمكثه، تغير إذا تغير بطول المكث صار له طعمية، هذا ما لا يزال باقي على طهوريته، أو تغير بما يجاوره، أو تغير نبت فيه شجر فتغير طعمه فهذا لا يؤثر، أو بمجاورة ميتة بعيدة عنه لكن جاورها فانتقل إلى شيء من الرائحة فلا يضر، ما يضر. نعم، لا يزال بقية طهورته. نعم، فإن تغير. نعم. وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. نعم، كذا سخن بالشمس هذا لا يؤثر، أو سخن بغيره فهذا لا يزال بقى على طهوريته وليس فيه كراهة. نعم. وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. نعم، إذا تغير، إذا استعمل بطهور بشيء طاهر، استعمل بغسل الجمعة، غسل الجمعة مستحب، يعني اغتسل بالماء وجمع القطرات من الغسل، هل يؤثر هذا؟ لا يزال على طهوريته. وكذلك الغسلة الثانية والثالثة من أعضاء الوضوء، لكن الغسلة الأولى من الوجه والغسلة الأولى من اليدين من هذا مستعمل يكون طاهر عنده على هذا القول، على قول الجمهور. إذا استعمل في غسل الجنابة، اغتسل بالجنابة ثم جمعه، هنا لا يستعمل في رفع الحدث. وكذلك الغسلة الأولى في غسل الوجه واليدين والرجلين هذا لا يستعمل عندهم. وقول الثاني أنه لا فرق بين الغسلة الأولى والغسلة الثانية، ولا غسل الجنابة ولا غسل الجمعة، كله لا، كله طاهر، لا يزال طاهر، يستعمل في طهارة الأخرى. نعم. وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور. نعم، إذا بلغ الماء قلتين فلا، وخالطه نجاسة لم تغير فهو طهور. الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والحديث فيه خلاف في صحته، والصواب أنه صحيح. قالوا هذا الحديث له منطوق ومفهوم. منطوقه أنه إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يؤثر، لا تؤثر في النجاسة إلا إذا غيرت طعمها ولونها وريحة. إذا أصابته نجاسة ولم تغير طعمها ولونها وريحة وبلغ قلتين وهي تقارب 5 قراب فلا يؤثر، فإن كان أقل فإنه ينجس. والقول الثاني أهل العلم أنه لا فرق بين القلتين وغيرها، وأنه لا ينجس إلا بالتغير، لحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. وهذا عندهم غير بول الآدمي وعذرته المائعة، فإن كان خالط بول الآدمي وعذرته المائعة فهذا ينجس ولو بلغ قلتين، إلا إذا كان شق نزحه، إذا كان شق نزحه ماء كثير ويشق نزحه فهذا في هذه الحالة يعفى عنه ويبقى طاهرا، يبقى طهورا. نعم، فيعد إلا. وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته مائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور. ولا يرفع حدث رجل طهور، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير، فإن خالطته نجاسة، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور. ولا يرفع حدث رجل، يعني إذا بلغ قلتين 5 قرب وخلطه نجاسة، إما أن تغير طعمه ولونه وريحة أو لا، فإن غير طعمه ولونه وريحة هذا ينجس، وإن لم تغير فلا. وبول الآدمي كذلك وعذرته إذا غير طعمه إذا لم يغير طعمه ولونه فهو طهور، إلا إذا فهو نجس إلا إذا كان يشق نزحه، إذا كان يشق نزحه كالماء الكثير فهذا يعفى عنه ويبقى طهور. ففرقوا بين بول الأدمي وعذرته المائعة. أعد فين خالطته نجاسة؟ فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور. ولا يعني إذا خالطته نجاسة فإن غيرته غير بول الآدمي فهو نجس وإلا فهو طهور، وإن خالطه البول والعذرة إن كان لا يشق نزعه فهو نجس، وإن كان يشق نزعه فهو طهور. نعم. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه. أعد. ولا يرفع. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه. يعني إذا توضأت امرأة بماء طهور أقل من قلتين فإنه يكون مستعمل فيكون طاهر، والقول الثاني أنه لا يكون مستعمل. ودليل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، فإذا خلت به امرأة فلا يضر فلا يضر، فالباء باقي على طهورية على الصحيح ولا كراهة في ذلك. نعم. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذا القسم الثاني الطاهر. أعد. وإن تغير طعمه. إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه نعم في طاهر فهو يكون طاهر. نعم. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. نعم. طاهر يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. إذا تغير طعمه بطبخ فيه أو نبت فيه شيء وتغير طعمه ولونه ريحه، أو طبخ فتغير طعمه ولونه ريحه، أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة، أو غمس فيه رجل يده وهو قائم من نوم ليل، قالوا هذا طاهر وليس بطهور. يعني يستعمل في الأكل والشرب والطهر لكن لا يستعمل في الوضوء ولا يستعمل في رفع الحدث ولا يستعمل في الغسل من الجنابة. والقول الثاني أنه لا فرق، أنه حكم الطهور ولا دليل يدل على هذا. نعم. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير. هذا القسم الثالث. سبق الآن قسم الطهور والطاهر، وهذا القسم الثالث النجس. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. هذا النجس ما تغير بنجاسة، ما تغير قليلا وكثير، تغير بالنجاسة هو نجس قليلا كان وكثيرا، أو لاقى النجاسة وهو يسير لقاها، أو انفصل عنها ولم تزل النجاسة فهذا نجس. هذا هو النجس، نجس في نفسه ونجس لغيره. نعم. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل لاقاها وهو يسير، يعني لاقى النجاسة وهو أقل من قلتين. اليسير ما كان أقل من قلتين، هذا يسمى يسير. لاقى النجاسة وهو أقل من قلتين. والصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير، لا ينجس إلا إذا تغير طعمه ولونه وريحه ولو كان أقل من قلتين. نعم. أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير هذه الوسائل لتطهير النجس. ما الوسيلة لتطهير الماء النجس؟ إذا كان عندك ماء نجس تريد أن تطهره، من الوسائل تصب عليه ماء كثير حتى تزول طعم النجاسة أو لونه ريحها، تصب عليه ماء كثير. نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. هذا الوسيلة الأولى للنجس، للماء النجس، أن تصب عليه ماء كثيرا، فيعني والكثير عندهم ما زاد عن القلتين، تصب عليه ماء كثير غير التراب، فحينئذ يطهر هذا الماء النجس. نعم. أو زال تغير النجس غير تراب وإيش؟ غير تراب ونحوه. نعم، ما أشبه غير تراب ويضع شيء مثل أو ملح أو شيء، ما أشبه ذلك. نعم. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. كذلك الوسيلة الثانية أن يزول تغير النجس الكثير بنفسه، يعني ماء كثير أكثر من 5 قراب أكثر من قلتين نجس لونه وطعمه وريحه، ثم زال، بقي مدة زال لونه وطعمه وريحه، هنا طهر. نعم. أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير، أو كان مثل ماء كثير نجس نزح منه في خزان أو في بئر، نزح منه وبقي أكثر من 5 قراب وهذا اللي بقي لم يتغير طعمه ولونه وريحه، ففي هذه الحالة يكون يطهر. نعم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. نعم، إذا شك في طهارة الماء أو نجاسة الماء فإنه بنى على اليقين على الأصل. إذا شك في نجاسة ماء أو في طهوريته فإنه يبنى على اليقين على الأصل. ما هو الأصل؟ إذا شك في نجاسة ماء أو طهارته يبني على اليقين، يعني إذا كان مثلا الماء مثلا ماء البرك وما أشبه ذلك فإنه يبني على اليقين، لأنه لأن الأصل في ماء الآبار والأنهار والأشجار وكذلك المياه البرك في البراري أصل فيها الطهارة، يبني على اليقين فيكون هو الأصل. نقف على هذا وإن شك. وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم.